حته واحده. اي والله. اما عجل ما يقلش ثمنه عن 20 جنيه. والله ما انا فاهمه لك حاجه. بعدين ولا بعدين ليه؟ فاكره الجميزه نفيسه؟ الجميزه اللي كنا بنقعد تحتيها انا وانتي ايام ما كنا بنرعى الغنم؟ فاكرها يا عطا، لكن انت عمرك ما فكرتني بيها ولا جبت سيرتها ابدا. النهارده في سبب. لسه صوت الناي ومقمقه الخرفان والمعيز في وداني بعد السنين الطويله اللي فاتت لسه سامعها. تعالي هنا يا مضروبه. انت مضروبه؟ ده ايه واد يا عاد؟ انا مش عليك يا نفيسه، انا على المعزة السودي. هو ربنا مش هيتوب علينا بقى من المعزة دي؟ اللي خلصنا من الخروفين الشقايد وكهمه يخلصنا منها. هم مش بيتهم لنا عشان نسرح بيهم ليه؟ سمعت انهم بعتوهم مصر علشان العيد الكبير قرب. يا بختهم يا بختهم اللي راحوا مصر. نفسك تروحيها يا نفيسه؟ نفسي قوي. لما نكبر نروحها سوا ونركب الحلزونة والقطر. الواد عوض ابو سليمان راح؟ ابدا، ده كذاب، ده بالكتير راح البندر ولا المديريه. هو الواد ده فشار كده. وانا ايه اللي عرفني بقى؟ ما هو قال كده وخلاص. ده مره قال لي انهم في السرايه كل يوم يطبخوا لحمه. لا ما تقولش، مش معقول. ده حلف لي. امال بياكلوا ايه في العيد لما بياكلوا كل يوم لحمه؟ انا عارف له بقى، او هو اللي قال لي كده وحلف بالعظيم ثلاثه وبسيدي المدبولي كمان. تعرف يا عاطف، انا لما بفوت على سيدي المدبولي بدهله واطلب ايه؟ تطلبي ايه؟ بطلب سرايا زي سراية البيه بتاعنا. ايه الطمع ده كله؟ وفيها اي اخي اللي عطاهم يعطين. امال انت بتطلب ايه من سيدي المدبولي؟ بطلب ان ربنا يخلي ابويا ويشفيه من بالهرسية، وان البيه صاحب الارض ما ياخدش المحصول بحاله. بس كده؟ وده قليل، بس ربنا يستجيب لدعانا. ما نفسكش في حاجة غير كده؟ نفسي قوي في حاجة خايف اقولك عليها لا تتحكي مني. هي ايه دي؟ النبقى من الملاك زي البيت. تبقى عندي ارض ملكي بتاعتي مسجلة على اسمي، ازرعها زي ما انا عاوز واخد محصولها لي. مش قلتلك ما تضحكيش علي؟ امال انا ما ضحكتش عليك ليه لما قلت انك عاوزة سراي؟ مش عارفة يا عاد. طيب انا زعلان مني. وهتزعل مني ليه؟ لا انا هيبقى عندي سراي ولا انت هتملك ارض. ده وده كله بتاع البيه وحده. على رأيك خليكي تحت الجميزة في الظل وخلي بالك من الغنم. رايح على فين؟ ريقي ناشف، على الله الترعة يكون فيها مية. فيه مية في الترعة؟ فيه، بس كلها عقارة وطين. يا سلام لو كان عندنا قله، دي بتسقع المية قوي. هو احنا لاقيين الكوز حتى؟ ما قلتلك شيل الحق الصفيح اللي رموه من السراي. يا شيخة ده كان مصدي زي عشتني. مصدي فسدي اهو كان ينفع ونشرب منه المية وخلاص. انت عاوزة تشربي؟ لا مش عاوز، بس الحق هات الخروف اللي بعد ده. والله الخروف ده كمان عايز الدبح. حرام عليك، ده زينب ام محمود الغلبانه ليها فيه النص. والله العيد اللي جاي هياخدوه على مصر زي بعض ويكون كبير ويجيب تمن كويس. هو الخروف اللي بيبعته لبيها على مصر بيجيب تمن؟ ده بيروح بالبخس. خليها على الله والبركه في جمعه فندي. جاتو ده يبعد عنك. ده عمل فيا عمايل بسبب العجل بتاعنا. عمل ايه؟ كان عاوز يشاركنا عليه. ده مفيش بهيمه في البلد الا وليهم فيها. بهيمه؟ دول لهم في الفراخ والكتاكيت كمان. انت بتضحكي، انا بتكلم جد. معمل الكتاكيت ده وبراج الحمام لهم فيه. ما دام لهم الارض خلاص، هم ملكوها باللي عليه وعوضنا على الله. وشاركوكم على العجل؟ لا اخويا انور مرضيش، خايف من البيه. ابدا، البيه راجل طيب. تعرفه كويس يا عطا؟ ايه اللي اعرفه؟ انا ما بشوفوش الا في العربيه بتاعته طايره بيها على مصر، يا جايبها من مصر على السراي. لا ده انا شفته كتير وكلمته كمان وكلمني. لا بصحيح. وحياه سيدي المدبولي. وحياه سيدي المدبولي. اوعى تكون بتتكلم زي الولا عوض. عيب، ده انا حلفتلك بسيدي المدبولي. انت كلمك وكلمه وقلت له ايه وقال لك ايه؟ كنا يوم وقفه العيد الكبير. ربنا يعودها علينا بالخير يا رب. ايه وبعدين؟ كنت فايت العصريه من قدام السراي وسمعت صوت بيناديني. عاطي يا عاطي. نعم يا جمعه افندي. تعال هنا يا اكلم سعاده البيه. اكلم سعاده البيه ليه؟ ليه؟ تعال يا شاطر تعال. نعم. انت عيلتك كم نفر؟ كتير. يعني قد ايه؟ ما تزعقلوش يا جمعه افندي، معاك كم واحد في البيت يا شاطر؟ ما عدتهمش. كويسه دي، هم كتار قوي. ما تنطق، مين معاك في البيت غير اخوك؟ اخويا التاني. ومين كمان؟ اختي. اللهم طولك يا روح. وامي. وخمسه. خمسه يا سعاده البيت. خمسه. يبقى نصيبهم رطل لحمه من عندنا في العيد. ربنا يخليك للغلابه يا سعاده البيه. ادعي للبيه يا ولدي. يا سيدي المدبولي، ربنا يخلي له ابوه. بس ابويا مات من 20 سنه. ربنا يحوش عنك البلاوي وينجيك من الظالمين. مين الظالمين دول يا شاطر؟ البهوات والبشوات الكبار والبلهرس. ايه يا ولدي يا ولدي. اما دمه خفيف بشكل. اديله رطل وربع لحمه يا جمعه فندي. رطل وربع؟ بعدين العجل ما يكفيش. انا قلت كده وخلاص. حاضر يا سعاده البيه. حاضر. اشكر سعاده البيه يا ولي. الشكر لله يا سعاده البيه. حد يقول كده يا عبيط انت؟ الناس كلها بتقول الشكر لله. الشكر لسعاده البيه يا غشيم. هو اللي ادالك اللحمه عشان تطبخوها في العيد بكره. ما احنا مره جبنا لحمه في العيد. جمعه فندي، اشتري للولد ده جلابيه كمان بمناسبه العيد. ما انا عندي جلابيه اهي. يبقى عندي 2. ايوه، ليه لا؟ احسن العيال يحسدون. علشان عندك جلابيتين. اصلها ما بتحصلش ابدا، ده كرم كبير من سعادتك. اسمع يا شاطر، لو قلت لك اطلب مني حاجه تطلب ايه؟ الله الله، هو بيطمعهم فينا غير ده؟ استنى انت يا جمعه فندي. عايز ايه؟ نفسك في ايه وانا احققه لك؟ نفسي ترضوا تخلوني اسرح بالعجل بتاع اخوي مع غنم السراي. يعني ايه؟ يعني العجل ياكل من برسيم ارض سعادتك ببلاش. بس كده؟ ايوه يا سعاده البيه. طيب يا شاطر، من بكره تقدر تاكل العجل بتاع اخوك من برسيم ارضنا على كيفك. ربنا يخليك يا سعاده البيه. ايوه، دلوقتي عرفت تدعي وتنطق. تنفذ اللي انا قلت عليه كله يا جمعه فندي. حاضر يا سعاده البيه. اللحمه رطل وربع، جلابيه جديده، والعجل بتاعهم يبقى مع غنم السراي. امرك يا سعاده البيه. قدم يا ولد ابوس ايد سعاده البيه. لا لا لا لا، مفيش داعي. قدم يا ولي. انا اصلي خايف ايد سعادته تتوسع. لك حق، لك حق، تقدر تروح. وما بستش ايده ابدا، انما ده راجل طيب بصحيح، عشان كده كل البلد بتحب. شوف يا نفيس، كل موسم يشتري عجل كبير ويذبحه ويفرقه على الناس الفقراء اللي زينا، وخصوصا يوم وقفه العيد. طب اهو العيد جه، لما نشوف هيفتكرونا ولا لا؟ ما بينسوش حد ابدا. ايه امال موسم؟ كل سنه وانت طيبه. وانت بالصحه والسلامه. يا خبر، الشمس جت على العجل بتاعنا. هتعمل له ايه الشمس؟ لا لا لا، هجيبه هنا معانا تحت الجميزي. يا خبر، ده انت بتحب العجل ده بشكل. لما البيه قال لي ايه اللي نفسك فيه، ما فكرتش في حاجه غيره، وغير انه ياكل ويكبر ويسمن. هتبيعوه يا عطا؟ بعد الشر، ده انور اخويا عايز يربيه لما يكبر خالص. البركه فيك انت يا عطا، انت اللي خليت البيه يرضى انه يرعى برسيم الدايري. مش اخويا انور ما كانش راضي بالحكايه دي. عشان ايه؟ ما اعرفش. بيني وبينك، بيحب العجل بتاعه اكتر ما بيحب البيه. صحيح. والنبي، دمي غلبت فيه لسه وانا طالع بالعجل والغنم سامعها بتقول له ما تشاركهم عليه يا انور يا لا بيه. مش ضروري، دول ينفعوك، والبيه راجل طيب. الزمان ده ما فيش طيب. اوعى تقول كده قدام حد يا ابني. ليه؟ هو مش طيب هيعمل لي ايه؟ هو من جهة طيب طيب، انما البلوى والمصيبة كلتها في الراجل الخول بتاعه اللي اسمه جمعة فندي. ياما جمعة فندي ده عبد المأمور، ملوش ذنب في حاجة من ده كله ابدا. امال بيكره فيه الناس ليه وبيعاديهم ليه؟ البيه عاوز كده وبيدفع له تمن كره الناس فيه. انا مش عارفة يا ابني، انت مش بتحب البيه ليه يا اخي؟ مش هو اللي خلى جمعة فندي ساب لك جنيه في الايجارة؟ ما هو ده تمن السمعة الحلوة اللي طالعة للبيه. البيه اللي سرق أرضنا وأرض كل الفلاحين، وبتعطف علينا بأنه يشغلنا فيه ويتفضل ويتنازل عن جنيه من إيجار أرض كانت ملكنا احنا. انت ولدنا أرجي طول عمرك. البيه بس ما قدرش يخدعني ياما عن حقيقته اللي بيحاول يخفيها. اهو انت كده ما تحمدش ربنا ابدا. الحمد لله صبح ومسي، الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. إنما البيه ده ملوش عندنا لا حمد ولا جميله. والله يا ابني بلدنا من غيره ما تسوى حاجه. كنتوا تعرفوا تسقوا ارضكم لولا هو اللي خلى الوزاره والمهندسين عملوا لكم الترع. مش لنا، لارضه. اديكوا استفدتوا منها برضه. مش واحد على 1000 من اللي استفادوا هو. طب والبذره والكيماوي؟ بيديها لنا على المحصول ياما بتمن فاحش. ابو 2 بناخده ب4، واذا اتاخرنا في السداد يبقوا 8. يبقى ايه الربيه اذا ما كانش هو دي؟ تلقاه المضروب جمعه فندي هو اللي بيعمل كده من ورا البيه. والله اذا كان البيه عارف تبقى مصيبه،

تمثيلية أخرجها لكم علي محمود. مستمعينا الأعزاء، عشاق المنوعات الدرامية على موجات البرنامج العام، نستمع الآن إلى الصورة الغنائية فرحة العيد، تأليف فتحي غورة، تلحين عبد الرؤوف عيسى، إخراج مصطفى أبو حطب، مدتها ربع ساعة. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. فرحة العيد. فرحة العيد برنامج غنائي من تأليف فتحي أورا، ألحان عبد الرؤوف عيسى، إخراج مصطفى أبو حطب. على فرحة جديدة وفجر الدين بيهل علينا ليل العيد، على فرحة جديدة وفجر الدين بيهل علينا ليل العيد، نفرح بلقاه ونغني معاه وبنستنى من عيد العيد، على فرحة جديدة وفجر الدين بيهل علينا بيهل علينا ليل العيد. جاتنا الجوابات كلها سلامات وتهاني وشوق من أحبابنا، جاتنا الجوابات كلها سلامات وتهاني وشوق من أحبابنا، واللي ما بيجيش في العيد ما نسيش، واللي ما بيجيش في العيد ما نسيش، وهو جانا وخبط على بابنا، حتى اللي مسافر واللي بعيد سلم وكأنه سلام بالكيل، حتى اللي مسافر واللي بعيد سلم وكأنه سلام بالكيل، على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد، على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال العيد، على فرحة جديدة وفجر شعبنا سيد، لو عدت اعياد بلادنا الحلوه لم تنعد، والاساس بيته جامد عمره ما ينهد، وياما اعياد تفوت عالناس ما تسعد حد، لكن احنا عيدنا اصيل جدا ونوع جيد، على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد، على فرحة جديدة وفجر جديد بيهل علينا هلال.